مغام يا هنيا لنا في الضي وظلام يا هنيا لنا لم تير القيام يا هنيا لنا البلد الحرام يا هنيا لنا